بعد بجوز هذا الكلام ولا المسجد سواء اللجنة الدينية أو الإمام يغدي خدم الدعوة وشد الناس أيث مغردي نلقي كلمة نذكر بها أنفسنا وإخواننا ونلي في روضة من رياض الجنة كي دي قرن النبي صلى الله عليه وسلم وأنطلب رب العالمين أخضرك الرحمة ينس وذعفو فلنا وذج علينا ننس الدين حجة لنا لا حجة علينا. على كل حال إثماء المسجد دي فرحة مليح من الدوسير لأنه المسجد دي وسير دورس قبل حوالي 5 سنوات كي يلقي كلمة كي بين المغرب والعشاء صور المسجد ميرني مازالوا ريفو كلام مليح حتى أنه ظهر أنه دوينا حتى رخصة للجمعة وغير ذلك. فاليوم مثلا قلد نفال المسجد فوق نفال يبارك الإمام يسقمس المسجد ينس دعوة وتعليما لينكس فرحا أكثر بالعالمين الأمثال للمسجد ينيا إثم ريمس المنك الملنت. أما فيما يخص الكلمة أننا درس غيثما ذي لي حول موضوع مهم وكل مواضيع الدين مهمة وهو موضوع مفاتيح الرزق. زماني قشون الله غيثما تواليم أنه كثير من الناس توفتن في الدين نسن توفتن في الآخر نسن بسبب الدنيا أدنيني مباشرة بسبب الدنيا نشبه على غوالنا. ولكن من بغد نشبه أدنيني توفتن في الآخر بسبب الرزق يعني ما بغيت تصنيت الحقيقة غيني توفتنش الدنيا نقطة ولاش أكثر وانشتية. ولكن ما بغيتك نسقان تدغدغ عواطف الناس إني أنهم فتنوا بالرزق. فالرزق ينين ثم يسعى الأسباب وأكثر الناس مكانا تسقسي التران يكيني رب العالمين يخلق غد يأمر غدا يكسب يعني نسترزق يخدم الإنسان الأسباب حتى أنه لو كان الظنيون العبد يقيم ويخدم لك يعني كلا الأسباب أثعير من العبادة سينك كرات خدمت كرات سوي تغرم كرات صفد شرات شتكتشي تسارواك سبب. ولكن غفل كثير من الناس أنه هنالك أسباب سوشو أديوي الإنسان الرزق وهي أسباب دينية. الرزق يسعى الأسباب إثما من هذه الأسباب الدنيث ولند أسباب النطنين هي أسباب دينية. لهذا إنك راح نهضر في الطرف الثاني غينا الشق الثاني وهي الأسباب الدينية نغمث بغيت سميها سن أكنس نسمى الشرع مفاتيح الرزق. رب العالمين في القرآن إثما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآية لو كانت ملايث ممليح ونر البال مليح الغرز تهبرد فشو غدي خلق رب العالمين سقسي أي إنسان يقلاني السن طبعا يسعى ثقافة كدين أستنتي وشو غدي خلق ربك ديوي الآيين يديني ربي غيناد وما خلقت الجن والإنس كيني ماشي حشان كني بل حتى الجن يخلق ربي الجن والإنس باش يتعبدن وذي حبس ذي كمل الآية ما أريد منهم من رزق يعني خلقكم باش يتعبدن وبغي غالا غيتفكم كيران الرزق يعني قرغ رب العالمين وتراجي غالا زيونيث رزقا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتأمل دينا تفت النور بالعالمين الآية يجمع ديار العبادة وحيد الرزق يعني إنه يكد كتشي عليك العبادة إن كيف لنا الرزق قد رزقه يعني رب العالمين اسم الدين فوش يغدي خلق خلقات باش نعبد إن تكون ويعبد في الرزق صغوري مدة ساس وتسجد ثلاث رزق أجلس في العبادة. ولهذا أحد الفضلاء اسميك طال الحالة العبادة زمانيس وحتى زماننا يا ضديون ووالين يا اللهم إنك أمرتنا بالعبادة وكفيتنا الرزق فليتك أمرتنا بما كفيتنا به وأمرتنا سوى شو طلب الرزق إيوا شو نشتي الناس يا ربي تخلق تغط نتغط عبثية فأمرت أغدك نعبث وثوى عطاه كفيت الرزق الناس على حسب الحالة العبادة ترى منان لو كان العكس خدمت يا ربي يعني منان تلاق فأمرتنا طلبنا الرزق وهن تكفوت العبادة. لأنه أكثر الناس ترى جان الدين جان العمل للدين العمل للآخرة بسبب الدنيا بسبب طلب الرزق سوى شو طريقة غير شرعية. ولهذا الدين يثمع يوساد بشغ دوري غبري ضغل أخر يوساد ذغن بشغ دوري غبري سوشارا صلح الدنيا في النغم. كذلك يثمع رب العالمين يبين غد الآيات عديدة والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أن الرزق يسعى مفاتيح يقرض رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن دائما ذن رزق لو نثن قسمة شو المعنى ستنا غرس يعني غرس يتسس الرزق ذنسا يتقدرن الأرزاق يعني يخدم ثالة غنجبو ما ستيني ما رزقي غثنق القاعة إذا ما راك فيك سفلان لأنه الرزقي ثم لو كان تخمت نغلو كان دلسطوك كي ذاق القاعة لو كان يتوكر كش حالي لو كان رزق نكولي ونزين غيث يقدر ربي غيث عاغا مشنق القاعة لو كان ينريك شي غيثما لو كان موت الشر إيوا شو خطر ربي يسوم ذانا ذي تعدي في رزقيني ولكن رب العالمين ضمنك إنك وفي السماء رزقكم وما تعدون إنك رزقينك يتسدق السماء نشيق القاعة مدي تفق لهذا مزمرات يوط الإنسان سفوسيس ما عليك إلا أتصرغط وإنك لنق السماء وهو الله عز وجل الرحمن على العرش استوى رب العالمين كدقاء النبي صلى الله عليه وسلم يسقسى جارية يس أين الله ناس في السماء إذا كان الله في السماء وانت قرأت وفي السماء رزقكم يعني رزقي تطرد صورس إذا دش أتخدمتك شيء أتحفت تصردوت ويقل الرزق ثنك فسيس وإن الذي صردون رب العالمين الرزق ثنك فسنا ربي ما تصردت أكي صردو رضي الله عنهم ورضوا عنه أكي صردو رب العالمين اسمها ذي رضو في الله كيف تخلط بتترديني فلهذا غيثما أول مفتاح من مفاتيح رزق أول شيء إقلان السبب من الأسباب سوش تساوي الرزق أستيتي وانت ولا فكي ديون السبب سوش تساوي الرزق أي مغان العبادة سبب سبب ثراش في كيدي والسبب أكي ناس وحتى تقرات تسعوت الدبلوم هيني ويا سبب من أسباب تسعوت الرزق لأنه تقرات تسعوت الدبلوم ناتخمت مثلا فورماسيون تسعوت الدبلوم شهادة أتوحتى تخدمه تتشتغرم ويا سبب من الأسباب بس حسني تخطويق الأسباب من الدنيا في كيدي والسبب من الدين عيما ذيك لا تحبسن لأنه نوانا سنو الدين والدفكال الأسباب من الرزق وإذا الخطأ أول مفتاح من مفاتيح رزق تقوى الله عز وجل تقوى الله العبد تستقيم الله عز وجل إثما ويذ عنصر أساس الرزق ويغيث مغثاً نفتاح تور تم قرنتنا رزق أنديك الله يوند المتقين رب العالمين تبارك يسق رزق إذ يستورنا رزق قرد رب العالمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن لو كان أهل القرى وكان إيث تمدينين تدار يعني لو كان يمذنق القاعة آمنوا واتقوا لقد لو كان تمنم واتستقيم تخدم التقوى لكن يدوي الحال لفتحنا في لقد شو يكون تخدمه يعني رب العالمين يتخطب إن دلو كان زريغ زيون التقوى زريغ زيون الإيمان لشو يكون دفك مش يوم القيامة ويك الدنيا في يوم القيامة وإن خير وأبقى ولكن إن يضق الدنيا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا الدين استورق السماء وذل الدين استيوارك القاعة وشو من البركة الرزق يعني نسمة تسطر الرزق القاعة تسفر الرزق يعني تقوى الله من الأمور وشو غرد يوي الإنسان الرزق عندك اللي يون يتقي الله أزدل دي رب العالمين ماشي ثور ثورا الرزق قد قل أي النطنين ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن دوين يخذ من التقوى يرزق رب العالمين يجعل له مخرجا ايش المعنى يجعل له مخرجا اين قشوت حصلتك دي سفر رب العالمين زيس كل مصيبة قشوت ليت مثلت ذي المتقي اكسلك رب زيس وافضل مثال ده شوت الانبياء ايه ما نظر السيار نسن نغل قصص نسن انا في الانبياء اكيف لان حصلا ايش المعنى لان حصل يعني توبتالي كل نبي تقصدتس زيس كي الحاجة قشوت تبين دنو لين عتاب كل نبي كل رسول قصتينس ماشي دو السن العالي كان يسعد الحياتيس ماشي تسمم تايثما يسعد دو السن وعرن مليح يسعد الابتلاءات المحن ولكن ماشي خطر ربي كرهيف باش رب العالمين ربي ربي فنشتي سوى شو هنسلك رب العالمين يسلكيهن لأنهم كانوا من المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا والثاني ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقدر رزق ثاني سوث نويتار يعني مرة سيت للمتقي وتتعصى رزقيني كثورثي رايحك ديس كثورث مطني يعني هاك ديس كثورث ندوث نويتارا ولاش لاش يكس فراح بنادم أكا مرز ديس الرزق اقيوث انتما وتطمع عرع تسد قثاما نطني يتوس ما غيني اطمع تاكن ممكن ادرنو وتصنوت ديوث انتورث نطن تليتو لا تحتسبها يعني تليتو تعال ترى الحساب تسد سوى شو غنشتي غيثما استقوى الله عز وجل وقرض بالعالمين وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يعني لو كان بنذم استقم في طريق إكسحان وكان أسقاه الله عز وجل وسقاه الله ماء غدقا كنت قال مفسرين ديه هو النعيم يعني غادي نعم في الله أن ذيك الليون اتق الله عز وجل أذين عم في الله رب العالمين. طبعا وينها الظرف أمة الإسلام وقل غرنها الظرف الأمم النطني، لأن الأمم النطني مع كفرهم وشركهم ونفاقهم ومعاصيهم رب العالمين تنعيم في اللسن إيه وشو ويهي الحساب نسن وحد نسن ويهي تكسن ربي الخير للدنيث باش قل آخرة والطلب نوما ذكرة قل آخرة ورسعي نوما ذزوح ربي نهضرد في مسلم إيه مسلم ما يتقي الله عز وجل أسدي في ورن رزق ما يلي بعد في تقوى الله يكشم قل معاصي يكشم أنشتي ذين يتكسن رزق ذين يكسن قسن رزق يتمه. إذن أول مفتاح من مفاتيح رزق تقوى الله عز وجل. العب ذا الذي تسجد نربية، العب ذا الذي تعن نربية، العب ذا يثمع الذي بذن غدين ينس. تقوى الله عز وجل. زيد عنصر ثاني اسم شبهي ومزور ولكن ويتنح أذنكس وحدس لأهميته وهو الاستغفار. الاستغفار يعني ابن ذا ما يثمع ورزمي الذي يريد المتقي بلا ما يغلط أكيد هذا غلط الكرام. ماذا غلط بنادم؟ العيب ماشي الغلط، العيب مرات غلطت وتقمت في غلطك فغلطت كان استغفر. أتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان إذا كل ما يغلط أذي توب ذويذ المؤمن. المؤمن ذ منه ماشي وانو نغلطرة وانو نغلطرة غايث ما تعممك اسميس اسميس الملائكة ماشي ذنكني هم الملائكة خلقوا من نور ماشي من كنين توخلق بكاكر وانو نغلطرة ماطية قل مخلوقات طبعا ذي الملائكة رب العالمين اعصمهن من المعصية ولكن نكني كبشر نخطئ. يكفي أن أبونا آدم عليه السلام أخطأ ولكن ده شو ذي الفرقية ما قال أنه نكني نسقان وحيد الشيطان يقول أن هذا غلط أنه نكني مرة نغلط لازم نستغفر مباشرة. الاستغفار الاستغفار أي والتوبة إلى الله إذا السبب سواش رب العالمين دي ثورنا الرزق. الاستغفار أي نوح عليه السلام اسمي قهضر للقوم ينسي قل لان كفرن ادعاهن غدين ادعاهن اذعب لنا ربي هذا جن الشركة هذا جن الأصنام هذا جنين يخدمنك ادعاهن بعد الناس. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن ياسن استغفرت ربي توبث باش يكون ديفك بالإضافة إلى أنه هذا يعفو في اللون وكن يجعل دي مولان الجنة في الآخر دايق الدنيا راح يكون دي فكرة. إنه كان غفارا باش يكون دي يرسل السماء عليكم مدرارا أفندي شيء على السحاب أدي شيء على هواء السماء وتعال ما يهم من أهم الأمور نرزق غادي تسكر ربي الهواء غيني. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أكون ديفك الأموال ذي البنين إيش هذا الخير تشحفنا العباد قدوني ذي تشحفنا السعون ذري من تشحفنا السعون ذري غيثنا. يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. الجنات يعني تيب حيار الجنين أنا السعون العباد تيب حيار الشجر الفاكهة الخضراء يعني القاعة تسمغيد ويجعل لكم أنهارا. أمن الله الخضراء الفاكهة اللان الدريال لان ذري من اللان إيش هذا تصنوت سنيق ونشتي إذ ويمي غار نايثما الغني وإنهن دي جمعني كلوية الغني وي أنش تسوى شو ما بغيت نهضر لغه تكنيقام الرياضيات ويغيك يساوي ذا شو استغفار اشهر تدفلس النوح يوث الحجر. الاستغفار استغفرت في الذنوب نون استوب غربي تقلم غرب العالمين يكون ديف كان شتي غيك وانشتا ماشي خاص بقوم نوح انديك الله يا المؤمن دي مسلم استغفر ربي يتكثر من الاستغفار يتكثر من التوبه يتحسب من يشف الذنوب اكيد ديوي الحاله ديال المؤمن. المؤمن اي ما ماشي دوينك سعانا كريدي الذنوب يسعى تري ذيك المحاسبة أذي تدو كان أذي تدو ريستو قعال لشو يخدم لشو الله هضره يدينا يأذى يوان إن ذي الله هضره يوان فروح استظليت يخدم المعصية استو قعال خاطر المؤمن أيث مذوين يتحسبني مانيس أوفى نذي حاسب مانيس كل تسويح ولكن أقل شيء ما ذي روح العشاء ذيك ذي قيمة كي يرز العام ليس سيني غثا نفسيت السيغة ثاني روحي الطهور السيغة ثاني نزل غارك نلاق الحال العصر أثاني نفسيت الثاني طلغ الحرام أثاني نفسيت السنيغ بلهضرة ذي ليت أثاني نفسيت يعني ذي تحسب وذي استغفر يا ربي تعفوتي استغفر الله إني خدم غكا يا ربي وتعود غلق قلق غورس يا ربي تعفوتي. الاستغفاري ذي المحاسبة غي سعى الفائدة الأولى أنه أقلك تكست الذنوبي لأنه ما تجيطناه نتفت يوم القيامة ذين راكس حزنا ذين ذي سبريك نذمي. الأمر الثاني ذين قلنا الموضوع عن درس النار أنه الاستغفار يذ السبب بشي رب العالمين قدل دي ثورا رزق كران العبد استغفرا إل دي ثورا رزق في العمر. وكان لعب ديك عصوني تدمر استغفارا ويغيت باللي عثورا رزق واحد تكس البركة كرزق. النبي عليه الصلاة والسلام فما عندش ودينا إن ديك آخر الزمان اسم رضي طر عيسى عليه السلام وتسجم الأمة وغير ذلك. المهم أذين الوقت نيذ الوقت الدين العبادة عيشن الدين الطبقن الدين كلش الخير النيغا كيف يناد النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين نبي جازيغي مولانا الوقت ني خطر ماذا قلنا الدين ماشا من كنيث وراق لا نبعث في الدين اسمى ماذا قلنا العبادة نيغ الدين يناد الرزق اسني بارك ربي ألم ذين يأكل النفر رمانا ثرمانت تعقيت رمانا يثمان كنيث وراق تيش بنذم أذي حسام كنوري غيري كلا غوع بوطيس تاع قيس رمان ورث إنكني غرغورنا ورث لا راح تدر الفكهة أسي عليك ما كنوري علوم ذي كلا نبي صلى الله عليه وسلم يقل وقت النية تاع قيس رمان أذي نجمع عن فلاس النفر نفر ما دون عشرة يعني تجمع تجمع ذي القيمة أذي تشنطى رمان وضروني كننسن إيواشو إيبور كاسن ربي قريز إيواشو سنيبور كيوية كاية إيواشو غي تبارك لا ثورانكني يوان نجمع كثر رمان تايثما وحسي غالي ونادين يرويخ إيواشو لأنه من لنت المعاصي قل الاستغفار ينقص الاستغفار يكسر بالعالمين البركة كرزق القوم النية قشرة الدين زل عيسى عليه السلام قشرة دفغ المهدي يعني آخر الزمان اسمها ذا قلنا الدين أسني بارك ربي كرزق لم يغين أي ثم ثار من تتكفو دي تجمع ذا شو بيغى الدنيا بيغى الدنيا غنوا الاستغفار يتجعل زي صربي البركة كرزق الإكثار من الذنوب أذي ونيك تكسن البركة كرزق بل حتى ذكر عند المؤرخين علماء تاريخ يوث القصة أن يمسل من كشمنا يوث أنت مورث نشر من الإسلام أسمي كشمنا يوث مغاردين وفان قل قصر وفان يوث انطبوات أسمي تسلدين وفان يوث انطبرات زيس زيس يوث انتشكار ثكو الشتيت أسمي تسلدين وفان زيسا كان شغل مادين ذي باون الزريعة كي ذي باون دي مقرن نشتهنك ماشي غا كامي باون ينسني كني ثورة مقر مليح أشت انتفاحتنا أكثر وفان كثبرات نكثب هذا كان ينبت زمن العدل كبراتني الناس وين يجمعني فريه نجمعه هناك لكن قام بالذكرى جمعت السوفينير الناس ويه النوعيه اللي تمغيد القاع اسم الله لعيبه تعيش نس العدل اسمي قلن بالخونه اسمي قلن بالرشوه اسمي قلن الامانه تروح اكسر بالبركه فلا يزال الرزق يتناقص بالنوعيه وحيق الحجم وحيق البركه وحتى الزمن نغيث منكني مرة من المرات قيم غاكا واحد يون ومغار إنه يديون المثل في الصحة إنه يكزيك إنه يكون تروح على السوق ستقفوت نتاوي غا بورتفايز يسيدري من إنه يكون تتشارد ثقفوت النيس الخضراء سو بورتفاي نيسورديا إنه يكثورا أتروح تسوق فوني سورديا أتشارد بورتفاي إكس الخضراء شو ذي المعنى المعنى زيك نيدروس نيسورديا أتشارد تقفو ثورا لازمك خير لاني سورديا باش زعما تشارت دزالو بورتفاي يعني فاكنسقان تاع قايت البطاطا تاع قايت الطوماطيش تي فلفل ثاني زعما تسوي ديك السوق ثوره ايوا شو غنشتهي غني تما خاطر اميرني العيبه طعن رب العالمين يبركه سنغريزق ثوره العيبه ذاي تما كش من المعاصي كش من الكبائر كش من الموبقات يرفع رب العالمين الرزق ويسنقص البركه الرزق كذلك ايثنا ولهذا مرنتي الغربة مثلا يقول ان انتشر ثوره يقارد رب العالمين في الناس يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن ضرب العالمين الربا يمحقه شو المعنى يمحقه شغل ما تي تتقرط الحاجة أتكس تقزار وتمغيرها وسيجعل على ربي البركة الربا بعض الناس كيني قواني زاكسي دون طنوبيلة تقالي ثي قوانت كذا قوان كذا مرة ستلتي وشك قوان شتي أتصف لأن وزينا مقران قنشتيك لذري من الحرام أكثر السيارات أكثر الحوايج تيجي لنا النهار من العباد إلا من رحم الله طبعا أنا اشتريك ليث نوسد قريبة والربا يقارد في الناس رب العالمين ماشي كده يقارن ماشي ذا حد النطني يقارد يمحق الله الربا يعني رب العالمين يرفع البركة قريبة الحاجة ما يرفع ربي زيس البركة غيثما ده شوف تراجيت زيس ده شوف تراجيت قل حاجة إلى عني تربي ولا حزيس البركة كشيف نهرتت نار كشيف زدغتت نار كشيف تحنوتيك نار ذي الحاجة تخدمت زيس ناغت نهرت ناغت زدغت ناغت تصط ربي غير عنيف شو تراجي تزيس يا جماعة لهذا غيثنا المعصية ذينك تكسن الرزق والاستغفار ذي التوبة ذينك للدين ثورا الرزق غيثنا ولهذا ما ذي ليت حبس الهوى ولش الهوى غارن بالأئمة أنزل صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء أيثما ما رد يخطب الشيخ الخطبة ينسف شو الموضوع أتسلي في موضوع الاستغفار بل حتى من السنة ما ننفغ صلاة الاستسقاء نكثر من الاستغفار والتوبة. إيواشو كنقلا غنطلب لهوة، إيواشو ندعى يا ربي في كغد لهوة، إيواشو بصلاة الاستسقاء يعني لو كان نطيرك نقال عيبة تراس لوجيك سقروين ننسن نسادا نزال صلاة الاستسقاء، من المفروض أغديني الشيخ كثرت دعوث أتلي لهوة. خطئ، أغديني الشيخ دعوث في لهوة نعم، ولكن مشي ذو إذا نزقو منون أنزقو منون تكثر من الاستغفار والتوبة. إيواشو لأن السبب إيواشو كيحبس ربي لهوة بسبب الذنوب النغي الأرض، لهذا غنستغفر باش تعاود أتلي لهوة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاست أثرت في الرزق إن دخلان القوم يتكرن الميزان السواق مرض ذات السواق نمسلمن يتشور ستكرطا سنقسن العباد الميزان أعلم دشوت النتيجة ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أهني ابتلي ربي ثلاثه الحوايج، جور السلطان يعني غير كيبتلي ربي المسؤول نفس الحاكم الظالم اللي يخدم زيك البطل، هذا يخدم زيك البطل. زيد شدة المؤنة يعني كل شيء ذيق الغلاي، والسنين هو الجوع يعني والفقر، يعني ذا شو دي تساوين الفقر، ذا شو دي تساوين الغلا، ذا شو دي تساوين ظلم الحكام، إذ دي تساوين أي ثمثل معاصين العباد. ومن أهمها أنشتي فكر طقل سواق وإذ نبي صلى الله عليه وسلم زيد درنا يغطي الحديث آخر الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم خلان وين الذي منع عن زكاة المال مكثرا المجتمع أذي من عربي فلسن لهوة ومرتث لهوة ماشي على جلنسا لولا البهائم لو كان ماشي ذي الحيوانات تلقي من عيد ربي غيكب مرا على مرتث لهوة ماشي إنكني وإنما غير الحيوان. إذا نيتمشاه ذو مسلم أن المعاصي تأثرت في الرزق النغ سواء للمجتمع نغض الأفراد، ما تكثرت معاصي أقلك سنقصت الرزق، ما تكثرت من التوبة والاستغفار أقلك فلديت في ورن الرزق. إذا مفاتيح الرزق أولها تقوى الله، أولها تقوى الله، والثاني غنيثما الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. الثالث أيثما تشوف شكر النعم، من مفاتيح الرزق شكر النعم لقدر رب العالمين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، رب العالمين إني أغديت مثل وعد إكنيث ولا غيمذن تمنن إمذن وتمنن نرى رب العالمين أتفت مذن والله ما يسني في ملاقة السوق زنزيل حاجة ياخك زنزا والله ما سعي أغديت فكرة عربون في يمن أخ عربون ويارس اندي صور دي اندي مقالنا في يمن أسيت يا رجل امشي ثم تلعب ذيك العمري في ملوقة أكيني تبين دوذ من الخير أستفدي ومن المذنق العمري سيسنيت يفكي كوفيون سيسيس يفكي الله ذري ومنيت رب العالمين أيثما إقلان ويف قد تسدوذ من الخير رب العالمين أيثما الخير أكي وسط الصغرس إيو عذاب أزينق العبادة في تسمن النار ده شو دي قرب العالم لئن شكرتم لأزيدنكم ما تشكر مني فوين إقلان فسن نون أكون درنوخ ما يقدر تشكثين الهم من ون حاشا نشكثير الهم من ون حاشا ذا شو كوني خصم أتقيم مكنة ميز تولان كنيق المجتمع أيثما والنساء عن طنوبيل أيثما أكي قالي وش مش ذكت كتسعيخ والنساء عن كتكت أكي قالي وش سعيغ على السمير أمرك والنساء عن السمير أمرك أكي قالي وش سعيغ على البابور ذا قلو انت شكتي فين ونساء عركين أيثما والنساء عن أخام أسيني وش سعيغ على الحارة والنساء عن الحارة سيني وش كل يون قدر يوس بني غير الحارة أعبو طمقرة. من المفروض أيثما غن شكريني لينك فوسنا أغضيفك ربي غينك فغني وفوسنا مرة تسعو تاقي ما يوث الحاجة إنس يا ربي غنك حمد غوك شكره فين تفكيتك ماشي غاستنيتي واشو سعيغة رانشتا سعيغة خام زيس اف دو سيني غيار بيناك حمده فكيتي تسنثن الشامبرة تسترغي ماني وسترغي ثخامي ماشي غاستنيتي واشو سعيغة را افكرت لأنه رب العالمين ايثم يتحبه لوني تشكين بزاف وني تشكين في الرزق لأنه وني تشكين ايثم ويقنص العلماء كفر النعم يعني اقلك كفرت النعمة رب العالمين ممكن اكثر الناس الا من رحم الله ايثم الصنفي وين واحد من وثقيمت أكدش كثيف وين كسعة ركا أين كسعة ويجمع لحمد رب العالمين والله نيثنا النعمة ينثت وحدس ذي النعمة سوى العبادة كيف عبدت يلو كانت سعوت العمر من نوح عليه السلام وتسجدت يا رب العالمين قسمك داخل قلم إذا سمرت مثت والله غنشتي بل كدس قما يريوث النعمة النعمة انثطي شوف أشحال النعم يغضي فيك رب العالمين بس حينكنوه أنت نظار تك غديث ميون المثال وحقيقة المثالية في الزرطة الواقعة تفضل الصح روح غطبيب طبيبك يعجبن روح غطونتيست باكن طبيب الاسنان اكشم غرغرس تقيمتي كلا صلداتون تشتين لعيبة كي قال الله يفقر حيث غنوست ويتجرى دينا كي قال كلش كلش انا قال تغنوست تغنوست صعاب اتفقد السنة دونتيست روح اطبيب وول قيم كلا صل اكد تشتين لعيبة وقراح نولاو انسانك اكيني كلش كلش انا قارول اتفقد السنة تروح تغطبيب وولن صافت لعيبة درغلن صافت لعيبة تشوالي نارا ويا ذي خما باراسيون ويا ذي كستيت ويا اكيني كلش كلش انا قارثيت وهكذا ايوا شو لانه ثيك بالنعمه ويني من وسط وكس كان سي حسين ثما اسمات سي الدصحيح تحسوا طاري النعميه زري ما يثما امشي قليك قيمت الثوره ذي بلا العتب صنعت صبت ربعتي طرني والله ما لا غير زو طاري راه تسمشيت النعميه نوزما تتقيمت القاع طيب النعمه غيثما نكني نتوار بداي ثما تربيه والصحاره قدين وهو انه انخضرين سعاره كان اخضرين السعيتين ثما ولهذا ذلك الغلام الذي تربى بتربية إسلامية وعقيدة صحيحة وإذا قشش مزيان ذي قوجين يموث بذاس تربى في دين مسايثنا يسعى حش أربعة الحيوت نكني نقارس أربعة الحيوت ويسعى ذي الصح أربعة الحيوت شو المعنى يسعى أربعة الحيوت لحيتك ويتك ويتك ويتك وليش للضال أربعة الحيوت كان يكسعى غيثنا أريد بالعار وخمس سنسي وساون للفقراء أسعين ومذكرة ما لا تشوف الهواء غيثما أم كيف تخدم من ماسي وقشي شيء غتروح تقلع تثور ثوخا أتداوي تتدوري أنت تدمي سداواز يونو بري ذا يثما ثكاث الهواء تكريم ماس تقلع تثور تخدمي تكاث دورين أنت دميس ذا شو سينا نيس يا أمه إلو عن نيس يما أم كيف خدم من العيبة ذوك سعان را ثور ما لا تكاث فلاس الهواء ذا شو خدم من سفلو قرو ينسى وإذا قشي شمز يانا يثما وري خمم ما لغ الجيران أنك سعان ربعا لزيطاج يخمم الناس ويثق لنس دواث نغيك سعان ربعا للحيوط ولكن سعان لا ثور ثمين كني غام كي تدورين الهواء ويي يشكر النعمة قشو قلا غيثما ويي أثنا الوعد رب العالمين لئن شكرتم لأزيدنكم فلهذا غيثما من مفاتيح الرزق شكر النعم تبغيتك دير نور بالعالمين تبغيت النعمة قدف كانت النغة مغار كثر من شكر الله عز وجل كثر السجود الدعاء كثر يا ربي راك حمد غواك شكر فويني تفكيت يا ربي نكيد الفقير كتشيد الغني كتشي غنان كتشي ديفكان كتشي كذا أتكثرت أتستعرفت أنه أنشت ماشي ذي الفهمين كي الدوين أتستعرفت أنه ماشي ذي القفازينك لأنه كثير من الناس ما ذي كسب ما ذي فكر برز لكن ذي شطارينه ذي القفازينه ذي كذا إنس والله إنس أنشت ذي الفضل رب العالمين لأن العباد قفزن خيريك لأن العباد قران خيريك لان العباد السنن تيمكشو من خيرك ولكن رزقك كيضر بك شي ودرزي قرنته اذا ني واشو باش اكدي بين انه انشتا ماشي الشطاره انشتغل فضل صغور بالعالمين فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين الى قكا ادسنا من الانسان العمريس الدرياسي ويث الخميس اتصحتي العمري انه تشكرت النعمه اذا شكر النعمه يثما من مفاتيح الرزق كذلك من مفاتيح الرزق يثما العبادات عموما ولكن أنا أركز في يوث وهي الصلاة يقول الإمام قرأت سورة الضحى قرأت زيس رب العالمين خطب زيس النبي صلى الله عليه وسلم وجدك عائلا فأغنى النبي صلى الله عليه وسلم اذكر رب العالمين سنعا من بعد الندوة وجدك عائلا يوفك ذي الفقير فليت ذي الفقير يغناك فهي الترجمة قبيلت ما ننقل الآية ذا شو دينا رب العالمين ندوة وجدك عائلا فأغنى ماشي فأغناك يعني وفيك كد الفقير غنيغ ماشي غنيغك ايوا شو غنشتي لانه المفسرين شو تقارن يتما قارن ديك راوينا اري تبع نبري محمد صلى الله عليه وسلم افيغ نور بالعالمين شو دابير النبي صلى الله عليه وسلم هي العباده قدي وين يقبد نغديني سافيغ نور بي لهذا ينادى رب العالمين ووجدك عائلا فاغنى دينا فاغناك يعني ماشي كتشي كان كتشي دوينا اللي تبع نبري ديك اغنيه كراوينا اللي تبع نبري النبي صلى الله عليه وسلم يبدغ العباده افيغ نور بالعالمين ولكن كنا نركز في وث العبادة مهمة وهي الصلاة هل الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق؟ نعم ما تبغيت الرزق عليك بالصلاة تبغيت كبارك ربي الرزق عليك بالصلاة إيوا شو النظر بالعالم يتخطب الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الناس يا رسول الله يا أيها الأنبياء يا أيها المؤمنون اكنونك المثل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يعني غزال فأمرت كلاوي نقلان سعيد المسؤولية في اللاس تظلي واصطبر عليها فطفتك تظلي فيه تظلي فيه ما ماشي ذا الذوق ماشي ذا سيء مرة تظلت مرة خاطئة مرة كا اصبر تظلي فيه جهد تنفسيتك باش تبدأ تظلي بعد مباشرة عندما شو دي الناس دفير لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني رب العالمين مرة أخرى نظر الآية رزقني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل مرة تهضر في العبادة أدي وزد فرس الرزق، اهضرت في أعظم العبادة وهي الصلاة وزد فرس مباشرة يذكر الرزق. إن تظلت تبدم غتظليت وقلنا لطلبك كون الرزق إن كان يكون دي رزق نبدت كان غتظليت نحن نرزقك. إذا الصلاة إثم من أهم المفاتيح الرزق. بعض الناس يتمق لأنه فيه منارة أسمى الذي سعى خدام يخدم غرغورس سيني تظلغ مثلا ذا اعتذر بيتك كذي الظلغ فكرتون سيني ويمشي ذا مكان تظلغ وإذا مكان الخدمة لو كان تفهمت يا معلم لو كان تفهمت أيها المسؤول أجت ويا ذي خدم بشكي بارك ربي أجت ويا غذي الظل بشكي بارك ربي رزقين. لأنه من أهم الأمور سوشيك تبارك ربي رزق الصلاة. نعم أقل غير نقاري العباد أو الساعة شي تظلغ فقلك ذا خدام قدمت سنة دقائق ثلاثة دقائق ظلت تظليت أكن سقان سلوقتيس ولكن وتوالى الوقت بزاف بحيث أن الإنسان الذي علم أن يسبح حلثا كتراويح أدي يديك سكشويا الوقت الوقت يموثي قبيلة رمع علمين سكثر نغ في آخر الساعة يعني تفرت في الخمسة أرنو يسغل خمسة واربع بصح تظليت تظليت أيضا العيبة ذيك تفريق ناكي قان وإذا مكان الخدمة ماشي إذا مكان تظليت ويد الإنسان ولي فيه مردين. لأن رب العالمين يناد من أسباب جلب الرزق الصلاة. فما إلا تبعت الرزق تجد تظلي فقل كنت فهم ترى فنويت أصن الرزق قيم مرة تعصو تربي غير الدياس بالعكس مرة تطوع تر الدياس الدياس وكبارك ربي زيس. لأنه أهم شيء الرزق كبارك ربي زيس. إذن الصلاة إثم وني بدن غتظلي فيس يتبارك ربي رزق إثم وني ضيع عن تظلي فيس أفي ضيع رب العالمين سمكثيد كان يوث الحاجة سمكثيد أنه الرزق تنكفوس ربي. يا هل ترى مرة تضيع تظلي تضيف رحسيسك ربي سيني ربي لعبدي ويثني ضيع تظلي تقلين تحب يخف أكيد يثم مشكا رسين ما كيزر ضيع تظلي تضيف قاع في الليك وما يفقع في الليك وإن الرزق تنكفوسي سمكي راك فطرو ميز كان يثم غير بنذم دي بنذم أخدم ذي تحفو دايم نريس فقع على معلميس فرستين تيواشو ويدم ذن أكيني خطر انتي يتخلص لو كانت تشفقع إذا ما ريكسي وننهار إذا ما ريستخر يتقى ذا معلم يقلن ذا مذانا من التسع على جال وشو على جال خطر يتوالي أنه رزق ثنك فوسيس إيه وشو تتقى ترى وين يقلن ضصح رزق ثنك فوسيس وهو الله عز وجل ما تظلي فيك أخذك تعصيت إذا عمثوا لرب العالمين ما ركز الرزول ترى يعني رايح ذي فرح سيسك ما تبغيت الرزق عليك بالعبادة وأهم العبادات ذيني غيث ماذا شو الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن من مفاتيح رزق إثم الصلاة. كذلك من مفاتيح الرزق صلة الرحم. صلة الرحم صلة الرحم دشو تسيثم أنه بند مضي وتذمنس صلة الرحم دوي إقاد النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في عمره فليصل رحمه. إن دوني بغان أسيبارك ربي رزقه رزقي من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. إن دوني بغان أسيبارك ربي رزقي وسط والله ربي العمري أذيو تذمني. يعني مثل تذمني واتخم تنشتل الله أول نقلك سويت لجر يوم القيامة أتعدي تشوف السيارة السهلة أتكشم تغل جنة السهلة وتحاسب تمام الله السهلة تيذيوث زيد ويكي بارك يا ربي الرزق يبسط لك في الرزق وني تصوت نذام نسر بالديستي ولا الرزق ويكي بارك يا ربي العمري يعني ناكي طول ربي العمر بحيث أنه العمر النير يكي بارك يا ربي زيس إلا العبد إثما غادي يعيش مئة سنة بصح ما لا تسقسي تفلس ينوثي السن يعيش مئة سنة أم تشمع في خصين الزيادة قدوني كندي قار أحد الأدباء إذا لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد فيها إن دمترنيت دارك لان الدوني ديك شي زيادة الدوني أتفتي عاش مئة سنة مرة تحف تتفهم تتفت الزيادة قدوني تعتس بالدوني والدعي له مذكر إلا يوني ثم غادي يعيش حش 40 سنة إذا يعيش حش 30 سنة أذي قيمي سمي سلمي ثنقر الدوني إيوة شو مع أنه بمئة سنة عاش كثر بو 30 سنة ولكن يوني بوركاش ربي العمر ويتوسي بوركا ربي. الإمام النووي رحمه الله يعاش 45 سنة غيثنا وهي من أعظم علماء الأمة يعاش 45 سنة كان ما رد زاد داشو الدجا ده شو العلم الدخلم ده شو الدفكار الأمة الإسلامية استيتوايين عاش 300 سنة أصلي تين الدجارة كذا المستحيل ذي عيشي ونس دون 100 سنة باش الدجي ونين الدجاوي لقص 300 سنة وقديني موت 45 سنة أجمع حاجة كبيرة. مرة تعلمت أنه أعظم عالم من اللغة العربية وهو سيبويه وروي ترى 35 سنة دي العالم ما مقارن ولاش كثر يسق اللغة العربية وروي ترى 35 سنة ويا غي ثماذ العيبة ذي بوري كاسن ربي قل عمورة ثنسن ويمي غالن البركة قل عمر يعني غا تعيش تدروس بصحة ما كنت عاشت خير له زيد ويبسط له في رزقه أكي بارك رب العالمين قل رزق من أهم الأمور سوشال أكي بارك ربي قل رزق أجمع المؤمن ذا شو أنه غا تصوت تيدا منيك ماشي وين تحبي تصوت وين تحبي تصوت ترى ناغويني كتلا عند وين تلا عال أتصوت تيدا منيك إفكات الحالة في تصوتت فبغيت نغوز بغيت ترى يبغى انت نغول يبغى أوطيث لوجه الله. بعض الناس يكينين كيوية ويعري طراء إذا نكوث عرض غارة وديو سلاء وتروح غارة ويغار نصر طالة إثمة ويغار نصر طال ويسغار نرى صلة رحم. صلة رحم تعم تذشت صلة رحم اسم لا دياسي ونقلب عليك كيف الحال الرحم دي ذمني وتحف طرج بالتدوسين اسمي لي والمكنة وكي والمرة ذا الرحم أضروح غثوطة أكدين يهلك أكدين يسعى الجنازة يسعى ثمغرة أثيت صوت تكاية هذا المناسبة نار أي شيء آخر أصلي تثوطة وذم ربي يعرطي نغو يعري طارة نغي حشمي نغو ريح وشمارة نغي هذر فلي نغو ريح ذيارة إن كثوطة وذم ربي ماشي وذمي سنتا لو كان وذمي سنتا ورستوه لرسي نفس بعض الخير ورستوه لدور غرغرس ولكن أصلي تثزرغ أضوط غرغرس وذم ربي ماشي وذمي سنتا لو كان انت مع ملايث ما غنشتغي وذم ربي خير الله الخصومات هذيك سنت القاع ولكن اكثر ناس مع عمل شرطه تسمع عمل شرطه احسن داغورد احسن غرغوري قبح داغورد قبح غرغوري اكيد ممكن العباد ويض الخطا خاصه ايه ما قال يثمن صله الرحيم ثم صله الرحيم ثم صله الرحيم العقوبين سقدوني ثيت ما صعب العقوبين سقد الاخر تعب الاجر ينسن الدنيا ثمقر الاجر ينسن الاخر مقر إذا نيثما بنادم لازم يدير الباليس هذا يوطي ذمنيس حسن داغوريك نود حسن نرى ماشي وذميس انت ماشي وذميس بالك بصح ديال اللعب ذاك منه يأذاك يخدمك ديال اللعب ذاك لنديك ولكن وقد النغالة أوطيت خطر اللعب ذا العالم نغايك دوطيت خطر بالعالمين أمريكا تسمك اللعب ذا العالم هي أمريكا توطي ذمنيك وما توطي ذمنيك سعيت الأجريك الأخر وذن رب العالمين أكي بارك رزقينك أكي بارك رزق عندي قال لي و نحسن اي مولانيس احسن الاقاربينس احسن الرحيمينس اتصفت ويا رب العالمين يبوركاس الرزق و تصفط اسو سعاس بتورانا الرزق وي السبب من اسباب يثما الرزق نغم مفتاح من مفاتيح الرزق صله الرحم زيد من الاسباب كذلك يثما وي سبب ديني ولكن يكشم الاسباب الماديه يخدم العباد ولكن كنسقان قد نصحح المفهوم الديني وهو التبكير في طلب الرزق العبد يثما اسم هذه غادي يروح ديال الرزق ينس ويد السبب من الاسباب هذيك الذي يخدم غير يروح هذه الدو هذه قل ويد السبب بصح الديني امر غيثما تدي ثي روح تقلطي في الرزق انه هذه بكر الانسان غير غرس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها الناس يا ربي تبارك تصل أمينو ما لا تبكرن غير رزق نسن غير شغلات نسن كلان وينك تبكرن أيثما غير رزق رب العالمين سيبارك الرزق ما إلا يا أخي غتسقن تميض العشرة واتكر تتسببت أقليك تسببت بصح تنغيط البركة من سوا شو سطولان إنسان لازم ذي سنامي العمر إنسان ذي بكر غير رزق ينس إنسان ذي حول أيثما غادي تبكر ومن هو ذي الإنسان يكسنن داشو ذا بكر ذي الإنسان يتزلان ومن هو الإنسان قويك يتظلني كسنن داشو ذا بكر إذا ويني دي تكرني إثما غل فجر الإنسان ردي كان غل فجر أذي جرب أذي يفاي إثما نشتين أذي كر غل فجر وذي الظال وذي كر أحد نشغلات أذي يفاسم أذي فاك نهار أذي يفن ويسعى الوقف ذي العجب إيواشو خطر يبوري كسر بيقى رزق إيواشو خطر يبكر إثما الإنسان يكتب كان غل شغلاتيس يكتب كان غل طلب الرزق يكتب كان غل قرائنس يكتب كان غل طلب العلم يكتب كان حفظ القرآن يكتب كان غل كلا وي رب العالمين سيبارك غل درجة أنه ماذي عليك أتسيف الثمانية يفرد كلش العيبة ذي ميرني تتكرن ميرني بدون شغلات انت ذي شغلاتيس فران إيواشو خطر النبي صلى الله عليه وسلم يدعى أنه كلاوي أنك تبكرن غل أمينس أسيبارك ربي زارن كني الأمة النغفرة غيث ما لشو ذي الحالينس الحالينس أنه ما راتش شمت غل المسجد أتصفت صفذو زين غل فجر تايدي يوث يتسمى أزين الأمة غثنتكن ولا شيه نماتي ورزول لا يا ربي لا ذكر نغدوني تنسى أم بعد أتبدو تتدو تقدوني في هذا شرط زاتة تصفت العباد في العشرة يبدو الدين ستحون أنسى أتروح تغث حانوت أتي تصفت في العشرة غادي لدي في حانوت يسمواتي وذي بدا يخدمني طوايش تسمى المين العشرة ونصل 11 غير باش هتزمر تتقطط أنشتغيك لا إثم نحرمي من النغق الرزق النتيجة ذا شوت أنو ذا لديت في العشرة تبلعت في الوحدة نصبح أرثر ويت الفاميلياك أرثر ويت أخامي أرثر ويت الدرياك أرثي بوركي ربي رزق أرثر ويت ندام سخلطت لحياتي هيك فلديت في العشرة تبلعت في الوحدة نصبح العيبة ذيك فهمنا يثما تبكير نصبح زيك تبلع عن تمديث زيك باش هذا نعمل صراحة العيبة ذيك وفق ربي غيثما كيخدم تيمورا تيمدينين في حالة نسمي تيمدينين ديك الزاير تيمورا خارج ثامور ثاير تبكير نغر رزق لنس تيمورا غيثما تيمورا توهين ترى العيبة ذاك سيطورانس نشوف سعانية سعانية أسعني ماشي وفانت داخل طبوات تبكير نايثما غزال الفجر تبدو القراية الظلم الفجر الدين اللوزينات الظلم الفجر الدين تتحونا الظفير الفجر أتصفت تحانوت الظفير الفجر الدين اللوزين الظفير الفجر بدون القراية من بعد ذلك ثم الساعتين الثالثة كل شيء بالعادة ولين غير خامس نضرحنا الحوسن الدريانسن أضرحنا الاستعفون أضرحنا من يبغى نديس الساق الرويس حفظا في الصحانسن حفظا في الفاميلتنسن حفظا في الديننسن زي ما ندع عبدنا ربي حفظا في الرزقنسن لكني غاية مثل العكس أني نلمي في الأحضاش واتبذول جورني في الأحضاش أم بعد 12 الوحدة الساعة الصبح ما زلت حونا الدينز أم بعد ذلك أن الإنسان أم الجيفة في 3 الصبح لكن يسدي مثل يون الناس حمار بالنهار جيفة بالليل عياذا بالله أنشتغي وشو خطر نقلب أين يغدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام إن دى اللهم بارك لأمتي في بكورها يا ربي تبارك تصل أمين وما تبكر شو ذا المعنى ينس؟ معنى هنو تبكير وش تبارك يا ربي إذا نجم ما رتكر تغر رزقيني بكر وإنك تبكير نيثما أسي بارك يا ربي كرزق المفتاح الأخير رد نذكر قدر شيء والمفاتيح كثيرة ولكن نختم سوية من مفاتيح الرزق كذلك إيثما ويخاص سويكيت مع مالنك التجارة الصدق في البيع والشراء الصدق في البيع والشراء في العباد إنك نيغا إيثما مرذا في نيون يتكليح العباد كني قارن المصطلح المعاصر تبلعيت العباد في التجاره قناص يقفز قناص والله ريزنز ستيبينس 2 مليون يتوس ما يقفز يحرش السنه ديك اللح العباد قناص يقفز لعبد المويد بغونا 90 خدام خاطر يتساوي ديفريمن ولا علمنا راه انه ثاني تصغزت ازكاينك سي فاسني وعلمنا انه ثاني كثم سمارك قروي شوي خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يند البيعان بالخيار فان بينا فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما إن هذا البائع هذا المشتري ما هذا بالدن هذا مساوى منا وهذا زنزيوة إن هذا ما صدقت تبينت بيني لنكس العين أصلاً يتكسن زال حاجة وستبينت ذا شو قلنا زيز للعيب ما زيز خلان العيب ما ذا الحاجة تقديمت ما ذا الحاجة أتبينت وسكدي بطرع إن هذا ما تبينت يرضى واتنين يوغى أكوني بارك يا ربي قنشت الخطأ صدقت إن دمت سكذبت أدي محق ربي البركة إني غذري من النار تساوي تكن نغل حاجة من الزنز تكن وتربح طرف الناس بعد الناس يثمع أدي زنز السلعة أدي أسو مشترك يسقصي ديني ولا نصف حي ناس مش نصف حي ناس نطلي العشاء أهضريني لان ناس نطلي العشاء تقيمي دا تذي صف حي ما يوغات يرضى خلاص يوغات أعلم أنه أكي بارك ربي قل حاجة من الزنز تقديم الصدق ولا الحاجة إني نار الزنز تسجدت وتكتمت العيب نطنين في الناس أكي بارك ربي قيني الصدقت العباد زنوزين نكال زنوزين خامل زنوزين طنوبيلات زنوزين كتمن الحقائق أكيني ولا زي سكران العيب وزي سكي كران ديفو لك تقال والله كذا والله كذا وذا أنه ذي تقال له وذي كتمن سيعلم ثاني سكديب أعلم أنه المال نغرة تتفض نغم ذي الحاجة تغيط وثربح طرف الناس وثربح طرف الناس ذي كسر بالبركة كنشتي أما ما إذا تصدقت صبين تصني تقيمة أتسي السلعة طلب غزيس كذا بس زيس العيب المكان الفلاني زيس العيب المكاني سواء غذية ناقص العاية تقديم ناقص مثلا الكيلو يصحى ماذو اني قلنس الدو شوية دوزيام شوى اتبين وتسكدي بطرع انشتا ماشي ذينا لكي سكولين انشتا ذينا لدي سالين تجارين خطر اولا العيبة بلا من طلغ الدين العيبة مركزرن تهدرت الصح مركزا تهضر الصحة ستعرف الناس ينوي روح غاد قطوغ الغورس يبيني دين العريض وين دير العيب ذلق الناس عن ثقزيه أذكثر من الزبائن غرغورك وبالإضافة إلى أمر آخر وهو أنه أكي بارك ربي قل مال نيخوي تكن أكي بارك ربي زيس. أبو حنيفة رحمه الله بالعالم مقرأ يلي شريكي وثنتحانو من القماش وحيذ يون دا شريكيس يتجه ثنتجد حانو ثنتان بالعالم يشتغل سلعين يون وبريدك شماس ديون القماشة كان غيون مرسون زيسا كشو يديفو كن يقار الناس وهي مالا في تزنزط بالك في تزنزط بلا ما بينتسم كان يكتواغر يعني مالا في تزنزط يون ذي سغ إناس يسوانا يذويا زيسا مكان يزيس الغيرات بعد من داعه وذي وسادغة حانو زيس سقسا الناس عندها مرسون الناس زنزغ الناس ولا ثبينت الناس سهير يروحوا قروريس ونسها لشو يخذنا بو حانيفة دمدي صوري الناس صدقيها الناس يدري مني ولا حزيس الخير غير صدقيها النغ طيريها النغ ولا حزيس الخير يدمده مباشرة تخلص من ذلك المال مباشرة. إذا نيثم شران العبد هذا صدق نقل بيع هذا الشراء إنس وينصي بارك ربي كرز ميز تورين كن العبادة إثم هذا روح هذا الزنا هذا روح هذا يغي إثم يون ريتبيني ويت أما كنا إثم ولا حد سلعة ديرك الدنيا خطر قلع مرت تفتي ونالك دينين سلعة يتخص شراء وإن هذا زنزن أكدي قر سلعة يتسيكني قلنك الدنيا بل حتى وطن العبادة إثم هو يخص بالتجار النصيحة عن التجار أنه سكيد ديبن كنا قال قلت في بليسيتين سنجل إشهار سن اسكت ديبنا يثمع هذه زنزل تشينا مثلا اكي قال تشينا كذا وكذا هذه زنزل حاجة مثلا اكي نتحلى وانتم كذا هذه اسكت ديب اسكت ديب يا اخي اتسيس العاخزة سولني اتقدم تفضل مالك دينيون ولاد العالس ولا تبغيت اسك تضيعرت مثلا كاسا ضيعرت ما تشوفي تصازيظان انس تصازيظان ما تشوفي الحاجة عادية انس ماشي ذي الحاجة فور مليح مليح ماشي ذي الحاجة نديرين اليك الصادق أتزر تمشي رب العالمين كي بارك رزق حاذر حاذر حاذر الشيطان يعدكم الفقر حاذر رديس الشيطان الديني ما تخضم تكع رايح وثرب بحترع ببيع الدنيا وسدي وناغوريا يخدم غيونه مع المكاية إنه دم علمي ويتكع الغشي إنه دي فكيوة الخدمة تخدم غزة فير لتونية إنه دن كما تيد خدمة خدمة خدمة دكا إذا ما تفك غزة ما تطلع غمكي تمعامل تمعامل لك النطن يعني شغل أسيخدم من سيوة الحاجة ما غير واحد تفكيو كنيس إنه يخدم غزة يذوية ذوية يعني تتفضي صور ذيين الخدمة خدمة له وخدمية قريد مشاكل إنه غاص نصحة معلمة إيه روحي نصحة دي شو سنة إنه يسو كان ينكمل كان بالله وين يتوالي النور بالعالمين الظلم وين غيث ما غوالي يتعمل في المعنى يسو كان ينكمل كان بالله فقطس يا ربي عياذا بالله ظلمتي إيوا شو فقطس لو كانوا كعصو غاروز مغات شغارهم إلى قلمي كعصيغ باش تشغارهم عياذا بالله رب العالمين دينا ركا إن تعصي غاتش مغرم دزديا ما تعصيت ربي والله ريحت بالعد والله غاتكملتك ريحت بالعد ما تبغيت هذه قيمة كراجيك يلدي بلك ديني ما تبغيت تسنو تسلدي تكراج نطني الزاتس ما تبغيت تسعود في كراج نطني ندقلك أصدق واحد العملاء إنك الزبائن إنك أصدق التجارة إنك أصدق البيع والشراء إنك في غيث ما مجموعة من مفاتيح وإن أنا تطبق نيث ما وذي خذ من يشتغي وظم ربي ماشي باش هذي كسب كان الدنيا هذي احتسب الأجر عند الله ثم هذي يوي الخيرين الدنيا وي من الأسباب ومن المفاتيح سشاري بارك ربي رزق أنطلب رب العالمين أغدى رزق تحلالت وغي بارك يثنى رزق النور وغي وفق باش نفهم الدين النغوة نخذم أكني الدوي الحال وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكم نجازي رب العالمين سبحانه.